الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، والذي هو توحيد الإرادة والقصد والطلب، أي توحيد الألوهية. وذكرنا في درسنا السابق بأن الكفر بالطاغوت لن يقوم ولن يتحقق إلا بالبراءة من المشركين ومن شركهم وتكفيرهم ومعاداتهم. فمن والى في الله وعادى في الله فقد كفر بالطاغوت وآمن بالله، ومن لم يفعل ذا آمن بالطاغوت وما حقق الإيمان بالله، أي أنه ما حقق الاستمساك بالعروة الوثقى، وما اتبع ملة إبراهيم الحنيفية على إبراهيم الصلاة والسلام وعلى محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن لن يتحقق الكفر بالطاغوت، والذي هو أس الدين وأساسه. إذا أننا قلنا لا إله إلا الله، النفي مقدم على الإثبات. إذا الكفر بالطاغوت وهذا النفي لن يتحقق ولن تقوم له قائمة إلا بالبراءة من المشركين، والبراءة من شركهم وتكفيرهم وبغضهم ومعاداتهم ومجاهدتهم. معنى ذلك، معنى ذلك أن البراءة ومقابلها، البراءة معروفة، طيب ومقابلها الموالاة، هذه أصل من أصول الدين لا يقوم الدين إلا بها، وهي داخلة بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا نحن كلامنا عن التوحيد، توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. إذن عليك أن تعلم رحمك الله بأن الموالاة والمعادات داخلة بلا إله إلا الله، بل وداخلة من ثلاث أوجه، فهي داخلة فيها مطابقة وتضمنا وتلازما. يعني ليست فقط داخلة فيها من باب المطابقة أو من باب التضمن أو من باب التلازم، لا، بل هي داخلة مطابقة وتضمنا وتلازما. إذن الولاء والبراء والموالاة والمعادات هي أصل هذا الدين الذي لا يقوم الدين إلا به أيضا، تماما كالكفر بالطاغوت. بل أنت تعلم رحمك الله بأن تعريف الإسلام، تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا معنى ذلك البراءة هي الركن الثالث للإسلام. الإسلام هو الاستسلام بالتوحيد، الانقياد بالطاعة، وأما الثالث ما هو؟ البراءة من المشركين. طيب إذا لا يتحقق حتى إسلامك إلا بهذه. طيب قلنا أن الولاء والبراء أو الموالاة والمعادات داخلة بلا إله إلا الله، قلنا داخلة مطابقة وكذا تضمنا وكذا تلازما. طيب كيف ذلك؟ أما دخولها مطابقة، أي بمعنى أن لا إله إلا الله تدل دلالة صريحة على الولاء، والمقابل هو البراء. طيب كيف ذلك؟ الألوهية، الألوهية هي من معاني الإله. طيب الإله ما هي معانيه؟ معانيه المعبود المحبوب. إذن معنى ذلك أن الألوهية قائمة على ماذا؟ على المحبة. وكل عبادة كما بينا في دروسنا السابقة، كل عبادة، أنت عندما تقول توحيد ألوهية أي توحيد عبادة، نحن في دروسنا السابقة أثبتنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن كل عبادة إنما حقيقتها قائمة على كمال المحبة مع كمال الذل. إذن المحبة من معاني ماذا؟ المحبة من معاني التألق. إذن معنى ذلك بأن الولاء هو بمعنى المحبة، والمحبة هي أصل للولاء. معنى ذلك فإن الولاء من معاني الألوهية، أي معنى ذلك عندما أقول لا إله إلا الله أيضا أستطيع أن أقول لا معبود بحق إلا الله، يعني لا محبوب إلا الله، لا ولي إلا الله. ثم أعلم أن ولي هو اسم من أسماء الله. إذن معنى ذلك أن الولاء داخل في ماذا؟ في توحيد الأسماء والصفات. إذ أنه يجب أن يكون الولي هو من؟ هو الله. وهي أيضا تدل، أي لا إله إلا الله تدل على الولاء والبراء، أيضا تدل عليه تضمنا. طيب كيف يكون ذلك؟ لا إله إلا الله أوليس معناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا عبادة إلا لله. الألوهية والعبادة كلمات مترادفة، معنى ذلك أن العبادة هي اسم جامع لكل ماذا؟ لكل ما أمر به الله ولكل ما أحبه الله ورضيه من أقوال ومن أعمال. طيب الولاء والبراء أوليس أمرا من أوامر الله؟ أوليس الله أحبه وارتضاه؟ إذن الولاء والبراء داخل في الألوهية تضمنا، وكذلك فهو داخل في لا إله إلا الله من باب الالتزام والاقتضاء. كيف يكون ذلك؟ الآن انتبه رحمك الله، أي عبادة يلزم منها الموالاة والمعاداة. طيب من العبادات ماذا؟ المحبة. إذن أنت عندما تقول محبة، أي محبة الله سبحانه وتعالى، ما لازم ذلك؟ لازم ذلك أن تحب في الله، وبالتالي المعاكس والمقابل ما هو؟ أن تبغض في الله. وبالتالي أنت لا تستطيع أن تحب أعداء الله، لأن محبتك لله تلزم منها ويقتضي منها ماذا؟ محبة أحبابه وبغض أعدائه. لأن إذ أنه ليس معقول عقلا، ليس معقول عقلا أن تحب أعداء محبوبك، لأنك إن أحببت أعداء محبوبك فمحبتك لمحبوبك باطلة. إذن من خلال ما سبق يتبين معنا رحمك الله بأن الولاء والبراء والمعاداة والموالاة إنما هي داخلة في معنى لا إله إلا الله. لذلك فإنك ستجد ابن تيمية رحمه الله يقول إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله، وأن يبغض ما أبغضه الله. انتهى كلامه رحمه الله. وطبعا أقوال أهل العلم في هذه المسألة كثيرة، لكن ما يهمنا أخي في الله أن تعلم بأن الولاء والبراء والمعادات والموالاة إنما هي من معاني كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، ولن تتحقق لا إله إلا الله إلا بها، فإذا هي أصل من أصول هذا الدين العظيم. إذن الولاء والبراء ماذا؟ أصل من أصول الدين. طيب ما هو الولاء والبراء؟ بداية اعلم رحمك الله بأن الولاء طبعا دائما نرد الشيء إلى أصله في اللغة حتى يسهل علينا فهم المعاني. طيب الآن الولاء، ما هو الولاء لغة؟ أما لغة فاعلم رحمك الله بأنه من أصل الفعل ولي. طيب ولي في لغة العرب على ماذا تدل؟ تدل على القرب، وركز في هذه النقطة، هذا أصل كلمة ولي، أي الذي منها الولاء. لكن حتى كلمة الولاء في لغة العرب لها اشتقاقات، وأيضا أريد منك أن تركز لأننا سنستخدم كل ذلك في الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي اشتقاقات الولاء؟ الولاء منها الولي والمولى والوالي والموالي والموالاة والولاية، وكذلك التولي، وضع خطين تحت كلمة التولي. إذن كل هذه من اشتقاقات لفظ الولاء، الولي، المولى، الوالي، الموالاة، الولاية والتولي. ناهيك عن أننا قلنا منذ قليل بأن الولي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب اسم الله الولي ماذا يعني؟ اعلم رحمك الله بأن من معاني اسم الله الولي، من معانيه أنه الناصر والقريب المتولي للأمور. طيب ما هي معاني الولاء في لغة العرب؟ أما معاني الولاء فالمحبة والمودة والطاعة والمتابعة والنصرة والمعونة والمصاحبة، هذه المعاني كلها في اللغة إنما أخذت من كتاب الله ومن المعاني الشرعية. لذلك أتمنى منك التركيز وحفظ هذه المعاني: المحبة، المودة، الإرضاء، الطاعة، المتابعة، النصرة، المعونة، وكذا المقاربة والمحالفة. هذا تعريف الولاء في اللغة. طيب ماذا عن تعريف الولاء في الشرع؟ اعلم رحمك الله بأن الولاء في الاصطلاح الشرعي إنما هو ما يحصل بين الخلق من معاني الولاء، يعني من المحبة والتوادد والتناصر والتعاضد والتعاون والتقارب والتآخي والتراضي والطاعة والتناصح. إذن كل هذه الأمور التي تحصل ما بين الخلق والتي يجب على كل مسلم أن يصرفها لله وفي الله، أي بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يوالي المؤمنين ويتخلى عن موالاة الكافرين. فموالاة الكافرين من أعظم المحرمات، وطبعا قلنا من أعظم المحرمات، لكن لفظ ما اللفظ الذي قلته؟ قلته موالاة، ولكن إن كان تولي فهو كفر، وهذا سأبينه لاحقا. طيب إذن هذا بالنسبة للولاء. طيب ماذا عن البراء؟ أما البراء فهو عكس الولاء. طيب البراء في لغة العرب من معانيه التخلص والمباعدة والمخالفة والمنازعة والتخلي، هذا من معاني ماذا؟ من معاني البراء. طيب ركز، قلنا من معاني البراء ماذا؟ المباعدة. لكن لما بدأنا بالولاء قلنا بأن الولي هو المقرب، إذن الولاء ضد البراء، إذن الولاء القرب والبراء هو البعد. لكن أيضا من معاني البراء هو قطع الموالاة. قطع الموالاة. طيب الموالاة ماذا تتضمن من معانيها كما بينا سابقا؟ المودة والنصرة. إذن معنى ذلك من معاني البراء قطع الموالاة والمودة والنصرة، هذا لغة. أما شرعا فالبراء هو التخلي والبعد عن الكافرين وبغضهم وعداوتهم. طيب الآن أتمنى منك أن تركز، لأنني سأتكلم في نقطة في غاية الحساسية والأهمية. ركز بارك الله فيك. قلنا بأن الموالاة من الولاء، طيب، وقلنا من معانيها من اشتقاقاتها التولي. طيب بالنسبة للبراء قلنا من معانيها المعاداة والبغض. طيب ركز الآن، خلينا أول شيء خلينا بالموالاة. طيب قلنا عندنا موالاة وعندنا تولي. طيب إيش الفرق بين الموالاة والتولي؟ انتبه وركز. الولاء، الآن انتبه، أنا أتكلم عن الولاء لا عن الموالاة ولا عن التولي. الولاء إيش يعني الولاء؟ الولاء يعني المحبة والنصرة. طيب هذا الولاء، الولاء هو المحبة والنصرة. طيب التولي، التولي هو أن تتخذ الولي والمحب والنصير. إذن الولاء هو المحبة والنصرة، والتولي هو الاتخاذ، ودقق على لفظ الاتخاذ. طيب إذن التولي هو اتخاذ الولي والمحبوب والنصير. معنى ذلك أن الموالاة، معنى ذلك أن الموالاة هي جمع المعنيين الولاء والتولي. فالموالاة هي المفاعلة ما بين هذين الجانبين، يعني التحابب والتناصر والتوادد. هذه الموالاة، الموالاة جمع ما بين الولاء الذي هو المحبة والتولي والذي هو اتخاذ ولي. إذن معنى ذلك بأن الفرق ما بين التولي والموالاة أن التولي أشد من الموالاة، لأن فيه ماذا؟ فيه اتخاذ ولي ومحب ونصير. لذلك اختلف أهل العلم في الفرق بينها على قولين، منهم من قال بأنها بمعنى واحد، ومنهم من قال بل أن التولي هو موالاة وزيادة. التولي موالاة وزيادة. لماذا؟ لأن فيه اتخاذ. لذلك قلت لك في بداية الكلام ضع خطين تحت التولي، لأن الموالاة قلت لك بأن هذه محرمة وكبيرة، ولكن التولي كفر. أي بمعنى أن التولي هو الموالاة الكبرى والموالاة هي الصغرى، لأن التولي فيها اتخاذ محب ونصير ومعاون، هذا التولي. أما الموالاة قلنا هي الموادة والمحبة والمظاهرة. لكن الموالاة لماذا قلنا بأنها صغرى وهي محرمة؟ لأن فيها ما هو غير مكفر، وهذا سأوضحه بالتفصيل لاحقا، ولكن على عجالة أقول لك مثال أن تقوم لكافر أو تبتسم في وجهه أو أن تتشبه به ببعض الأشياء الدنيوية، هذا من الموالاة ولكن الصغرى. لذلك ذهب كثير من أهل العلم على أن التولي هو الكفر، هذا سأوضحه بالتفصيل الممل لاحقا. لكن إلى الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن المصطلحات ذات الأهمية التي تتعلق بموضوعنا الذي هو أصل من أصول الدين، ألا وهو الولاء والبراء. لذلك فإنك ستجد بأن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف لما فرق ما بين الموالاة والتولي ماذا قال؟ قال التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. وأما الموالاة فهي كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدوات لهم أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. جاء ذلك في الدرر في الجزء الثامن في الصفحة 422. طيب هذا قلنا لماذا؟ هذا للتفريق ما بين الموالاة والتولي. طيب الآن المقابل، دائما عندما تتكلم عن الموالاة، لما تتكلم عن المقابل والذي هو المعاداة أو البراء تعكس الأمر. طيب بالنسبة لا الفرق ما بين البغض والمعاداة والبراء، فعليك أن تعلم بأن البغض هذا لا يتعلق إلا بالقلوب من حيث الأصل، أما المعاداة فهذا مختص بالجوارح من مجانبة أو ترك أو إنكار أو مقاطعة أو مفارقة أو تبري، لكن البراء هو الجامع بين الأمرين. البراء هو الجامع بين الأمرين. إذا عندك المعادات هذه أعمال جوارح، وعندك البغض وهذا أعمال قلب، وأما البراء فهو مجموع الأمرين. لذلك فقد شذ وضل المرجئة في موضوع البراء من الكافرين. لذلك تجدهم هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، تجدهم هؤلاء لا يكفرون بالبراء وبالولاء، لا يكفرون، بل والعياذ بالله لا يعتبرونه أصلا من أصول الدين. لماذا؟ لخلل الإيمان عندهم. هؤلاء أخرجوا الأعمال، أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. إذن العداوة، إذن لما قلنا بأن المعادات تختص بالجوارح، طيب بأن تقاطع أو تفارق أو تتبرأ أو تجتنب، هذا بالنسبة للمعادات. طيب والبغض؟ البغض يتعلق بالقلب، أما البراء فهو مجموع الأمرين. إذن معنى ذلك بأن العداوة هي قدر زائد من البغض، العداوة هي قدر زائد من البغض. لذلك قد يتحصل أحدهما دون الآخر، وفي دين الله البراء لا يتحقق إلا بكليهما، أي بماذا؟ بالبغض وبالمعاداة. إذن العداوة هي بغض ومعاداة، ولا يمكن أن تتأتى بطريق واحد، لا بد من الطريقين. لذلك فإن حمد بن عتيق رحمه الله في سبيل النجاة ماذا يقول؟ يقول الإنسان قد يبغض المشركين ولكن لا يعاديهم، وهذا الفارق الفاصل بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة وأدعياء السلفية في هذا الزمن، إذ أنه يكتفي بالبغض، أي بمعنى يكتفي بالعمل القلبي، لكن أهل السنة والجماعة لابد من تحقيق العداوة. طيب إيش هي العداوة؟ العداوة هي جمع ما بين المعادات والبغض. هذا فيما يتعلق بالتعريفات اللغوية والشرعية بالنسبة للولاء والبراء. لكن لما تكلمنا عن الولاء وقلت لك انتبه وضع خط تحت الاتخاذ، إذ أن معنى التولي، معنى التولي اتخاذ ولي وحبيب ونصير. طيب هذا المعنى والذي هو الاتخاذ والذي هو من معاني الولاء، هذا هو المكفر والذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى في آيات عديدة بنفس لفظ الاتخاذ. فقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وقال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لكن لاحظ الآن أن النفي هنا كان بصيغة النفي ولم يكن بصيغة النهي، هذا صيغة نفي وليس صيغة نهي، الله سبحانه وتعالى لما نهانا عن الولاء للكافرين نهانا بطريقتين، طريقة النهي وطريقة النفي، والنفي أعم من النهي. لذلك لما تكلم الله عن الاتخاذ والذي هو تولي تكلم بصيغة النفي، وخصوصا عندما قال تعالى لا يتخذ المؤمنين، يعني لا يمكن، استحالة، هذا نفي وليس نهي. أيضا عندما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون، لا تجد، هذا أيضا ماذا؟ نفي. إذن لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن التولي تكلم بصيغة ماذا؟ النفي، والنفي أعم من النهي. بل وأمرنا الله بالمقابل، إذن هنا أمرنا بعدم الاتخاذ. طيب اتخاذ ماذا؟ اتخاذ ولي ونصير، فقال لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء، لكن أيضا أمرنا بالمقابل وهو اتخاذ عدو. إذن أمرك بأن لا تتخذ الكافر حبيب أو نصير، وأمرك بالعكس أن تتخذ الكافر عدو، وعلى رأس الكفرة الشياطين. فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. طيب الآن أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى تعريفات الولاء والبراء اللغوية والشرعية. طيب لكن ما هي الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأدلة على وجوب الإتيان بهذا الأصل العظيم والذي هو الولاء والبراء، وما هي الأدلة على كفر تارك هذا الأصل؟ بداية عليك أن تعلم رحمك الله بأن الأدلة كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، وهنا أتكلم عن كتاب الله، فما بالك بما جاء عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو بما جاء عن أقوال أهل العلم والتي هي بالآلاف، أقوال أهل العلم بالآلاف. لكن الذي أريد أن أبينه لك أن كتاب الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا الأصل العظيم والذي هو الولاء والبراء جاءت الأدلة فيه على عدة أشكال، فهنالك أدلة جاءت على سياق أمر بموالاة المؤمنين وبنصرتهم، وهنالك أدلة جاءت على سياق أمر بمعاداة الكفار والشدة عليهم والإغلاظ عليهم، وهنالك أدلة جاءت بسياق النهي عن موالاة الكافرين، وهنالك أدلة جاءت بسياق النفي عن وجود موالاة الكافرين عند المؤمنين، وهنالك أدلة جاءت على سياق إخبار من الله سبحانه وتعالى بخسة الكافرين وبإجرامهم وبعداوتهم لله ولرسوله وبأنهم لن يرضوا عنك. ومجرد ذكري لأقسام الأدلة بحد ذاته يجعلك تعلم بأن الأدلة كثيرة جدا، أكثر من أن نحصيها. لذلك سأذكر بعضها، بل سأذكر ما لا يتجاوز ولا حتى 2%، فالأدلة كثيرة، لكن زنادقة التصوف والإرجاء والأشعرية وأدعياء السلفية حوروا وحرفوا وبدلوا الكلمة عن مواضعه في كل هذه الآيات، فقط لماذا؟ فقط إرضاء لطواغيتهم، إما من شيطان أو من حاكم ملعون. من الأدلة قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هل تريد أصرح من هذا الدليل على أن الإيمان ينتفي بالكلية بل يزول أصل الإيمان إذا حصلت موالاة للكافرين؟ هل تريد دليل أوضح من هذا الدليل بأنه لا يجتمع الإيمان البتة مع موالاة الكفار؟ هل هنالك دليل أصرح من هذا؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون. إذن الله نفى حتى أصل الإيمان من الذين تولوا الكافرين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هل هذا تفسيرنا نحن لهذه الآية؟ لأنك عندما تستدل بهذه الآية يأتيك أشعري أحمق أو قبوري زنديق أو دعي سلفية متنطع زنديق وماذا يقول لك؟ يقول لك هذا تفسيرك أنت لهذه الآية. طيب هل هذا تفسيرنا؟ لا، هذا تفسير ابن كثير، هذا تفسير الطبري، هذا تفسير مجاهد، هذا تفسير عكرمة، بل هذا ممن تبعهم أيضا كشيخ ابن تيمية وكذلك الشيخ حمد بن عتيق وكذلك الشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم الكثير. وقد ابتدأت بالسلف قبل أن أقول لك محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد اللطيف، قلت لك مجاهد، قلت لك عكرمة، قلت لك ابن كثير يا أشعري، حتى لا تقول والله هذول مشايخكم. هم من فسروا قول الله تعالى بذلك، هم من أخبرونا بأن الإيمان ينتفي بالكلية بل يزول أصله إذا حصلت موالاة وتولي للكافرين، إذ أنه لا يمكن البتة أن يجتمع الإيمان مع موالاة الكفار. اسمع ماذا يقول الشيخ حمد بن عتيق في هذه المسألة، يقول: قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه. أيضا من الأدلة التي شذ وضل فيها المرجئة بشكل عام وأدعياء السلفية بشكل خاص هي قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد جاء عن ابن عباس وعن غيره الكثير بأن معنى هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم تؤخذ على ظاهرها. لذلك الطبري رحمه الله لما استند إلى قول ابن عباس ماذا قال؟ قال: ولا يكون منهم إلا من دينهم. لا يكون مؤمنا، إنما إذا تولاهم فإنه من دينهم. والذي يدل على هذه المعاني دليل شذ فيه من شذ وضل فيه من ضل. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء وكفرهم الله ماذا قال تعالى؟ وهذا المعنى طيب جدا، هذا المعنى غاب عن أذهان وعقول المرجئة وأدعياء السلفية والأحبار والرهبان. ما هو هذا المعنى؟ بعد أن أخبر الله نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن المنافقين قد كفروا وارتدوا لتوليهم للكافرين، قال له: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. طيب ماذا قال؟ قال: فترى. طيب الرؤية عمل ماذا؟ الرؤية إذا أنا رأيت ونظرت وعرفت هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التولي كان ظاهرا، أي أنه من أعمال الجوارح، وليس كما ادعت المرجئة بأنه فقط إذا أحب دينهم هذا هو، لا يكفرون إلا بالمحبة القلبية فقط، أما بالمناصرة وبالتحالف لا، ما يكفر. والنبي والله سبحانه وتعالى ماذا قال للنبي؟ قال فترى. إذن ربط الله تعالى التولي بالرؤية البصرية وبالمشاهدة العينية، هذا يعني أن التولي إنما هو يقوم بأعمال الجوارح الظاهرة وليس خاص في القلب. ويقول سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. انظر رحمك الله، انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى وسم من اتخذ الكافرين أولياء، وسمه بسمة النفاق، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أي من يتولاهم ويطلب منهم النصرة والعزة فهذا كافر، هذا منافق نفاق أكبر. يعني اللي بيدفع نصف مليار دولار ليبتغي العزة لحتى ما ياخذوه على المحكمة الدولية مشان خاشقجي، هذا ايش بيكون؟ والله لن تجرؤوا على الإجابة، والله. ويقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الآية أخي في الله إنما جاءت بسياق النفي، أي استحالة، استحالة أن تكون مؤمن وتحب وتواد وتناصر من حاد الله ورسوله، حتى وإن كان من؟ حتى وإن كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو أهلك، هذا ما أخبرك الله به. فنفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإيمان عمن يتولى الكفار، بل جعل النهي هنا بصيغة النفي. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله الله يخبرنا بهذه الآية أنه لا يوجد مؤمن، لا يوجد مؤمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم، فمن واد كافرا فليس بمؤمن، لأن مودة الله ومودة عدو الله ضدان لا يجتمعان في قلب واحد. هذا ما قاله في الإيمان في الصفحة 17. بل الله سبحانه وتعالى جعل لنا ملة حنيفية سمحاء، وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لنا، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولقد بينا هذه الآية عندما تكلمنا البارحة عن التبرؤ من المشركين في معاني وصفة الكفر بالطاغوت، والأدلة كثيرة جدا، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وكقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إخوتي في الله، والله الذي لا إله غيره، الأدلة كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها في كتاب الله وكذا في سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فسأتجاوزها، لأن اللبيب طالب الحق يكفيه من الله دليل. لذلك أخي في الله، ننتقل مباشرة رحمك الله إلى الحديث عن أمر في غاية الأهمية. ما هو هذا الأمر الذي هو في غاية الأهمية؟ دقيقة يا أخوة، بارك الله فيكم. إخوتي في الله، سامحوني بارك الله فيكم، يبدو أنني لن أستطيع أن أكمل، لذلك نكتفي إخوتي في الله بما ذكرناه لهذا اليوم. واعلموا رحمكم الله بأننا ما تكلمنا اليوم إلا فقط عن التعريفات الشرعية والتعريفات اللغوية للولاء والبراء، وكذلك عن بعض الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم الذي هو الولاء والبراء، وهذا الأصل الذي لا يمكن أن يقوم الدين إلا به، لا يمكن. أس الدين وأساسه هو الكفر بالطاغوت، ولن يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بالولاء والبراء. بل لا إله إلا الله كما أثبتنا منذ قليل إنما تدل على الولاء والبراء مطابقة وكذا تضمنا وتلازما. بل حتى أن الإسلام، والذي معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أحد أركانه هو هذا الأصل العظيم الذي هو الولاء والبراء. لذلك أخوتي في الله، أعتذر منكم، ونكمل إن شاء الله إن أحياني الله وإياكم في دروسنا اللاحقة، لأن هذا الموضوع والذي هو الولاء والبراء موضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لأنه يتعلق في تعاملاتك اليومية. غدا سنتوسع في هذا الأمر إن أحياني الله وإياكم. أقول ما سمعتم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.